وأثبتوا سابقة التشديد في جمع الذكور سالما فلتعرفي كالجمع لاسم فاعل من نحو ضل كذا التي من بعدها همز حصل لكنما بالحذف جاء التائبون كالصائمين وكذا كالسائحون وآلف المنقوص كالقالينا أثبتت عدا راعون والطاغينا بالياء ملاق وأضف غاوينا بالحذف في ثم احشر الذين وإن بهذا الجمع لفظ التحق فإنه في الرسم حذفا استحق وإن يضف ذا الجمع أثبتوه إلا ببالغيه بالغوه وثبت جبارين ثم الخاطئين بقيد ألف يوسف وداخلين بغافل كذا الحواريون وكالحواريين مالئون.